هنا مسألة مهمة، وهي يعني هل يعني يعد تفسير الصحابة كتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لازم لابد ولزاما أن نأخذ بتفسير الصحابة أو لا نأخذها، أو متى نأخذ تفسير الصحابة أو متى نردها؟ نقول يعني أولا حتى نعود إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نقول إن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التفاسير ولا يعلى عليه، لأنه تفسير بالوحي، لكن اشترط أهل العلم لذلك صحة السند. يعني ليست كل ما جاءك أو كل ما سمعت أن النبي فسر هذه الآية أن نأخذ به، وإنما لا بد أن نتأكد من صحة هذا السند، نتأكد من صحة هذا السند وأن هذه الأحاديث صحيحة، لأن كما سيأتينا التفاسير المأثورة أو الأحاديث وقول الصحابة دخلها الصحيح والضعيف، فذلك لا بد من التمييز. لا نقبل كل ما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية إلا حتى نتأكد من صحة ذلك السند ومن صحة تلك الرواية. هذا في جانب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في جانب تفسير الصحابة، نحن نعرف أن الصحابة يعني كانت أحاديثهم وكانت أقوالهم ورواياتهم وتفاسيرهم كانت تنقل بالروايات، لم يكن هناك شيء اسمه تدوين كتب وتأليف مؤلفات، وإنما كانوا يتناقلونها في صدورهم بالمشافهة والرواية، ومضت مدة طويلة على هذه الطريقة. فنقول في تفسير الصحابة الأصل فيه القبول، ويجب على الإنسان أن يقبله وأن يأخذ بأقوال الصحابة متى؟ إذا صحت أسانيدهم، إذا ثبتت هذه الأقوال وصحت أسانيدها وجب قبولها. ولذلك حذر أهل العلم واهتم أهل العلم كثيرا في هذه الأحاديث المأثورة. و يعني لا نقول أننا نأخذ بكل ما ورد، وإنما لابد أن نميز الصحيح من السقيم، ولذلك يعني كما سيأتينا أن ابن عباس يعني ورد عنه تفاسير كثيرة جدا، ولكن إذا نظرنا في هذه التفاسير نجد في أسانيدها من ترد روايته، وأكثرها ولذلك دخل الوضاعون ودخل الكذب عن طريق تفاسير الصحابة. وأشهر التفاسير التي دخلها الوضع والكذب هو تفسير ابن عباس. لماذا؟ أولا لأن ابن عباس استهر بين الصحابة بالتفسير ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة التفسير، فبدأوا ينسب إليه تفاسير كثيرة. هذا من وجه. الوجه الثاني لقربه من بيت النبوة، فهو أقرب الناس إلى بيت النبوة، هو وعلي رضي الله عنه، لكنه كان هو الأكثر. والسبب الثالث لأن من سلالته من تولى خلافة المسلمين في الدولة العباسية، فبدأ الوضاعون يتقربون إلى الخلفاء في ذلك الوقت بأحاديث أو بآثار ينسبونها لابن عباس، فيأتون بأحاديث في تفسير الآيات تدل على فضائل مثلا آل البيت، أو تدل على فضائل خلافة الخلافة العباسية، أو تدل على فضائل كذا وكذا وكذا، وينسبون هذه التفاسير لابن عباس. فلذلك اشتهرت تفاسير كثيرة.